موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من أقر بقواعد الإسلام ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، يعني الذي يقر قواعد الإسلام وأركان الإسلام ثم يترك ذلك تكاسلا أو تأويلا، بخلاف ما سبق في مسألة سابقة الجحود. أما الصلاة فمن تركها بهذه الصفة يعني تكاسلا أو تأويلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله عند طائفة من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها. والاكتفاء بأخذها قصرا دون التعزير عند أكثر أهل العلم، وهذا أرجح والله أعلم، للاختلاف على الحديث صحة وتأويله. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات الدالة على ذلك والأحاديث والأخبار كذلك، يعني كفعل أبي بكر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر الإنسان وقت للحج لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا يعني لمن تكاسل فيه. نسأل الله تعالى العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين.